إذا كان ينبغي للمرأة الصلاة مع الجماعة فكيف لا تجب عليها صلاة الجمعة؟ المرأة الأفضل لها صلاتها في بيتها، لا يشرع لها صلاة الجماعة، لكن إن صلت مع الجماعة فلا بأس، ولا يمنعها زوجها من الجماعة إذا خرجت متسترة بدون طيب ولا فتنة فلا بأس، ولكن بيتها خير لها في الجمعة وغيرها، بيت المرأة خير لها صلاة الجمعة وجماعة جميعا، لكن لو صلت مع الناس أجزأها ذلك بشرطا تخرج تفيلة غير متزينة ولا متطيبة طيبا يفتن الناس ويطلع عليه الناس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.